أقيمت حفلة بداية المسيرة الاضلاعية لنواب مجلس الشعب الأعلى إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو يوم 12 من هذا الشهر في ساحة التربية أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتسبين في مدينة هيسان بمحافظة ريانغانغ. قبل الحفلة وضع المشاركون فيها سلة الزهور وبقعتها أمام تمثالي زعيمين العظيمين وسلموا عليهما بكل أدب. بعد الحفلة تفقدوا النصب التذكاري للانتصار في معركة بوتشومبو وقاعة الآثار التاريخية الثورية لمحافظة ريانغانغ وجبانة الشهداء الثوريين في هيسان وغيرها.